أما الطبيب العام أن الطبيب الخاص يريد أن ينتقد الطبيب العام في تشخيصه وفي علاجه وكذا إلى آخره، ماذا يقول الدكتور؟ يقول أنه الطبيب الأخصائي ما أصبح أخصائي إلا بعد أن كان طبيبا عاما ومارس وكذا، ولا يختلف معه في هذا الكلام. لأنه حقيقة هذه التجارب الحياتية يقول أن الطبيب الذي يصبح أخصائيا وأخصائيا جدا ينسى كثير من الأمور مثل الأمور الأخرى، إذا ما تابع وقرأ وشاف شو آخر الأمور مثل الاختصاصات الأخرى فهو يصبح بعيدا. وقد يكون طبيب واحد عام أو تابع ويقرأ الكتب ويقرأ المشفى والاحتكاك والصيادلة والأمور الجديدة ويكون عنده مهارة والله سبحانه وتعالى وطيرة من دقة التشخيص وقسمة الحالات، لأنه برضه الطب يجي أمر آخر حالات اللي طالع عليه معرفتك والمرض السائر الآدم للأطفال وعلى الله فيها من الأمانة في تقدير ميزان دقيق، لكن القانون قانون وقانون قبل أفضل بأذن الحكاة بعض أنه يحمي الطبيب العام لأنه أصلا هو مجاز يمارس به الطب بشكل عام. شاهد النقطة بما لاحظت السؤال أنه أنا حقا يعني أنا خايف أنه أخونا اللي سأل السؤال يقع في يجيب مع نفسه في عذاب الضمير، ما يسمى بعذاب الضمير، يعني وجدته أنا واقف بحق شرعا بحق المريض اللي أعطاه له. جميل. فبهني أنا حقا الطبيب السائل، يعني بيت القصيد هو الطبيب السائل. طبيب بهني كمان إنه أوضح نقاط لشيخنا من ناحية الطب. جزاك الله خير. شيخي ترى لاحظتم يعني هنا حكموا أطباء مثلا معينين والخمسين طبيب. أن أغالبية الأطباء اللي ثمر في العليا لو سألنا لا يفيد إلا إذا هناك كان صمام غير طبيعي، أما إذا في صمام طبيعي لا ما في. فهل هل هل هل هل المعلومة اللي حصلت جديدة لو تناقشتها بس مجرد جاءت طبيب عام وقال تجربة، يعني أنا كنت أخذ دواء أستفيد منه مع أن طبيب ماهر طبعا من أفضل أطباء، وكأن كلا هو علام وكلا هو علام من جواب أبدا، هذا الكلام مضبوط، هذا الدواء هو النهاية إلا إلى الآن حالك. لكن لاحظ يا شيخي نقطة أن كلهم أجمعوا أن الدواء عالم هذه الحالة، مع أنه علميا كان فيه يقول مخالف الآن، فبالتالي شيخ الآن أنه حكم الأخصائيين على ذلك الطبيب مش دائما خطأ، وفي غالبية الظن حكمهم صحيح حقيقة وغالبية الأحوال. أما إذا كان طبيب عام فأخطأ، أنا وجهة نظري ووجهة نظر النظر القانونية التي تقول لا شيء عليه، أنا هذا طبيب عام. ماذا فهم؟ أنا أريد سؤال بالنسبة لما ذكرت أن هذا العلاج أدرى بك هنا أدرى قد يكون كون لم يكن علاجا، بمعنى هذا المريض الذي اتخذ هذا العلاج ويقول أنه أدرى به إن كان يهد كمثل المريض مثله لم يتخذ إعجازا مطلقا فمرضه أم كان علاجا مريضا شوف الفرق يا شيخي، يعني الفرق عظيم. الآن حتى لو كنا بدنا نحاكم في أمريكا زي ما بيعملوا في أمريكا بكل حاجة براهية يجيبوا طبيب يحاكمه شو اللي عمل هو عرف ممكن الحكارة حتى الشهر هذا اللي هو شهر مفروض أنا كنت أعرف هاي المعلومة الجديدة ممكن أما الأصل أنا وجهة نظري حتى لا يخرج أخونا في نتيجة اعتقادي للشيخ شرعياً إلى جيلها حل نعم. أما أنا بقول بشأن شيخنا بشأن خارج تخصصه

الشاذين تحت الاقلام يتمح وقالوا ان الذي يكون شاذا لا يجب ان يعرف المشروط والطبع وخذ المراه التي كان لاثر كما يقول يعتقد نحن نريد ان نتجنب مع الله وان نعرف المشروط وعلم وعلم وعلم وطريقه يعني تاخذها يمكن بدي يرفع الحضر او في الارض المحظوره كريمتون هو لا وافق المثل في خلابه انا يعني معروف ان الجيش البريطاني الجيش الاوروبي والامريكي ممنوع شوارع الجيش الان لكن طرحت الكونغرس الامريكي بتوصيه من حكومه كلينتون الجديده طرحت توصيه بمساعدتهم بدخولهم الجيش عبر القناة العديد القناة وبالتالي كل عمر ظاهر على يحيى تأمينا لكلام كل ذا طبعا نستمع على أنه أنا كنت طلعت أنا عارف قوي لو أتفدح أنه كل ما كنت أتفرج عليها أقرأ عنها وهي أزادي أزادي الرغاية هي قوية الإثنين المخلوصة على عبد الله بطلون الله في الإثنين المنطقة العامة انه فعلا خرج مليون الالم وبات في حقيقه العراق والعملات نفسها العراق على مين هنا وقولات نفسها انه يعني حملت وحبت وغيرت ايه بلاها انت رايت هذا في التمتاز ولا واقعيه ايوه صح لا التمتاز أنا قرأت هذا يعني اذكر حتى ذكرت وانا اقول ان العمر ما شاء الله الله يطول عمره انه ما كان هناك شيء اسمه خلافه تحيه وماتت المراه ويتولد مشان خلافه تحت نزلت الى الموت يعني الايام هذه يعني المضاعفات في الحمل تكاد تكون هي الاغلب هذه واحده اثنين عندما تقول شيخي انه عدد النساء اللي بتخطط مثلا هي طيب جدا وبالتالي انا حقا لا اعمل الى اي نتيجه انا اشتغل عمليات شكل انا بشوف الدم بموت خوف بشوف جدا يعني ما تعدهمش على اطاعك الضريبات الموجودات فهذه نقطه النقطه الثانيه اللي انا حقيقه بني عرفها اثبت لنا يا شيخي بنقاشنا الاولاني على زميلنا الطبيب ان الاصل في الحكم في الطب هو الحكم في غالبيه الظن يا شيخي ولا يهم هو الاصل ان يتعلم الانسان المسلم يجب عليه ان يتعلم ويتابع واذا لم يكن هناك عنده شك في موضوع التعلم ومتابعته وموضوع غالبيه الظن فلا يبالي بما يقول شيخ الاصل انا حبيت ان اخذ ما شاء الله ونحن كنا لا ندخل الإدخال على كل يوم ونحن لك الشفاء العالي إن شاء الله كنا في تحيطك نعم ربنا وقدر إن شاء الله أنت لكم من أجل على الدنيا لا أخذ إن شاء الله أنت لكم من أجل هذا العمر ربنا أول ما تحس بالشفاء بشرنا بها الله يبارك فيك الله يبارك فيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أول أمر عليكم